أأمنتم من في السماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقى فإنها مؤمنة. يجي بعض الناس وينكروا علو الله عز وجل. هل هؤلاء يكفرون؟ قول كفر لكن لا يكفروا نظرا إلى أنهم متأولون. واضح الكلام إن شاء الله إخواننا على الأذن، بس ما أقفش على مؤتمر ما تكونش بيت أذن أذن عشان يدعوش. وقوله لا يشبه قول البشر، طبعا ان كانت صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوقين فان كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين. فقال ولا يشبه قول البشر، يعني انه اشرف وافصح واصدق. قال تعالى ومن اصدق من الله حديثا. وقال تعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله بالطبع، لان الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. فان كان الله ليس كمثله شيء فان اسماء الله ليس كمثلها اسماء، وصفات الله تعالى ليس كمثلها صفات، وافعال الله تعالى ليس كمثلها افعال، فكلام الله تعالى ليس كمثله كلام. فكذلك شوف كله يصب في هدف واحد، يبين في تناقض، ليس هناك تناقض. خدوا بالكم من هذا الكلام، مش تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن كله تكلم في الفقه، تكلم في العقيده، تكلم في اي باب، لا تجد هناك تعارض.

كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. يبقى القاعدة إن أوائل الصور التي بدأت بالحروف المقطعة كان دائما يأتي بعد هذه الحروف المقطعة ماذا؟ يعني حديث عن القرآن الكريم، وكأن الله تعالى يقول له يا عرب هذه الأحرف التي أتكلم بها ونزل بها القرآن الكريم في أيديكم، لم يأتي القرآن الكريم بحروف غير الحروف 28 مش كده ولا لا؟ وإنما جاء هي بنفس الحروف. هل القرآن الكريم جاء بحروف لم يتكلم بها العرب؟ أبدا. هل جاء القرآن الكريم بكلمات لم يتكلم بها العرب؟ أبدا. وإنما القرآن تكلم بنفس الحروف وتكلم بنفس الكلمات وعلى نفس قوانين اللغة عندهم، ومع ذلك أعجزهم نظما ومعنى. ولذلك حينما تكلم العلماء في تفسير هذه الأحرف المقطعة كان الرأي الراجح الذي رجحه المحققون من أئمة البيان والتفسير وقال به مثل الزمخشري والإمام ابن كثير يبين أن هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم، أن هذه الأحرف ذكرت في أوائل السور مكيها ومدنيها، ليس الأمر خاصا بالسور المكية وحدها، وإنما وكذلك شاركها سور مدنية، شاركت السور المكية في بدايتها بالأحرف المقطعة. هذا دليل على الإعجاز، كأن هذه الحروف مثلا على سبيل المثال هي المادة الخامسة التي يتكلم بها الذكي والبليغ، ويتكلم بها العيي والفصيح، يتكلم بها العالم جدا ويتكلم بها الجاهل جدا، كل الناس يتكلمون بهذه الأحرف. يعني وجدتم الإنسان مثلا المفلق في اللغة يتكلم بأحرفه غير الأحرف التي يتكلم بها المتنبه؟ أبدا. إيه نفس الأحرف وهي نفس الكلمات، ومع ذلك يعجزهم القرآن الكريم. يا عرب من هذه الأحرف تصوغون بيانا وتصوغون كلاما ينسب إليكم كشعر وكنثر وكخطابة، أما الله عز وجل فحينما يتكلم بهذه الأحرف يصوغ قرآنا ويصوغ فرقانا سبحانه وتعالى. ولذلك بدأت بعض الصور القرآن الكريم بهذه الأحرف. بالطبع لا يدعي المحققون من أهل العلم أن هذا هو التفسير لهذه الأحرف من كل جوانبها، وإنما وراء ذلك أسرار ربانية يعلم بها ربنا سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن ندعي ولا يدعي أحد من أهل العلم أنه قد أحاط بتفسير هذه الأحرف، فقد قيل فيها كلام كثير، ولكن الرأي الراجح أنها تبين أو من ضمن أسباب والحكم في نزولها أنها الإعجاز، أما أن هذا هو كل ما فيه الإحاطة بتفسير هذه الأحرف هذا كلام أهل العلم عنه بمنأى. فيقول بعد أن ذكر أوائل بعض الصور التي ذكرت فيها الأحرف المقطعة قال وكذلك الباقي، يعني لم يذكر بقية الصور، قال ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. ثم بعد ذلك قال ولكن أهل المقالات الفاسدة يتجرعون بمثل هذا إلى نفس تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتجرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفس الصفات، وفي الآية ما يرد عليهم قوله. أنا بإذن الله تعالى لأنه بقي بعض الأشياء التي نريد أن نتكلم فيها، ولكن كما تعلمون يعني أن احنا أدركتنا صلاة العشاء، نصلي العشاء ثم يعني علشان إخواننا اللي هيصلوا وكلوا على الله وإحنا نقعد علشان نكمل، لأننا سندخل في بعض الأمور التي نتحدث فيها بعض الأشياء. الاشكالات ان شاء الله تعالى نذكرها بعد صلاه العصر. في شرحه لقول الامام الطحاوي لا يشبه قول البشر عقب على ذلك بقوله ولكن اهل المقالات الفاسده يقصد المبتدعه الذين ذكرنا مقولاتهم الفاسده بتوسع فيما مضى. قال يتذرعون بمثل هذا الى نفي تكلم الله منه وسماع جبريل منه. يتذرعون بمثل هذا الى نفي تكلم الله تعالى به يعني بالقران وان جبريل يعني سمعه منه. كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء الى نفي الصفات. فانهم حينما يستدلون بقول الله تعالى ليس كمثله شيء فيقولون والمخلوقات موصوفه بصفات. فان اثبتنا الصفات لله تعالى كان في هذا مماثله لله سبحانه وتعالى. انظر الى الشبهه من اين جاءت. يقولون المخلوقات يقال على الانسان رحيم ويقال على الانسان عنده رحمه ويقال ان الانسان يغضب ويقولون ان الانسان يفرح ويقولون ان الانسان عنده علم ويقولون ان الانسان ينزل وهكذا. فيقولون هذه الصفات يوصف بها الانسان الحادث. والله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته. فان وصف الله عز وجل بما يوصف به الخلق فهذا فيه مماثله. ونسوا ان الله الذي قال ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير. فهم كما قلنا ونقول دائما المبتدع ينظر الى نصف الحقيقه ولا ينظر الى الحقيقه كامله. ومن نظر الى نصف الحقيقه وقع في الضلال لانه ينفي بقيه الحقيقه. فهنا ليس كمثله شيء. نعم يقولون ليس لله مثيل. فيترتب على ذلك في اذهانهم هم انه ليس له صفات مماثله لصفات الخلق. يقول نعم ليس له صفات مماثله لصفات الخلق. يقولون اذا ليس له صفات. نقول كذبتم ولكن ليس له صفات هذا كذب. لكن له صفات نعم مماثله لصفات الخلق هذا خطا. فهم نظروا الى الحقيقه بعين واحده كالقدريه نظروا للحقيقه بعين واحده. الصفات نظروا للحقيقه بعين واحده. في القدر نظروا للحقيقه بعين واحده. في ذلك في كل الابواب لم ينظروا بايه؟ بعينين وانما نظروا بعين واحده. فاخذوا نصف الحق وركبوا عليه جزءا من الباطل. ولذلك دائما الاقوال المبتدعه بتبقى كلها باطله بجد فيها شيء من الحق ودخل عليه وتلبس بكثير من الباطل. ولذلك هذا في هذا مثلا على سبيل المثال نقول المعتزله في باب الكلام يقولون ان الكلام صفه ذاتيه ولا صفه فعليه؟ يقول لا ليس فعليه يتكلم بمشيئته وقدرته اللي هو في عندهم ليس متصف بصفه الكلام. يبقى هذه عندهم النصف الذي امنوا به. طب تقول لهم صفه ذاتيه لله يقولوا لا. تيجي للاشاعره قالوا صفه ذاتيه لله لا تنفك عن الله. ثم بالنسبه لصفه فعل ينفوها ويقولوا هذا تكلم به جبريل تكلم به موسى وهكذا. فهؤلاء اخطاوا في النص وقالوا حقا في النص الاخر والاخرون عكسه. يبقى دول عكس دول. اهل السنه نظروا بالعينين فقالوا له صفه ذاتيه لا تنفك عنه ازليه. وفي نفس الوقت هي صفته ايه؟ فعليه يتكلم بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فما عند الطائفتين من حق كل طائفه لو اخذت حقها الحق اللي عندها يجتمع منه باذن الله تعالى. الحق الذي عند اهل السنه وزياده واضح. لكن عندهم باطل يجب ان يمحى. فقال ولكن اهل المقالات الفاسده يتذرعون بمثل هذا الى نفي تكلم الله منه وسماع جبريل منه.

وننفي التشريك. فنقول اننا نثبت لله ما اثبته لنفسه بدون تمثيل، مش كده ولا لا؟ بدون تمثيل او بدون تشبيه. وايضا يجي باذن الله تعالى لما نتكلم في الصفات بتوسع الفرق بين التشبيه والتمثيل، بدون تمثيل وفي نفس الوقت بدون تحريف وبدون تعطيل، اثبات بلا تمثيل او تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فنحن ننزه ولكننا لا نعطل الصفات، ونحن نثبت الصفات ولكننا لا نمثله بخلقه سبحانه، وكذلك لا نحرف فلا نعطل ولا نحرف. فالفرق بين التعطيل والتحريف، التعطيل سلب المعنى الحق والتحريف اثبات المعنى الباطل. التعطيل انك تنفي معنى الحق، لا التعطيل، والتحريف انك تثبت المعنى الباطل. يعني لما تيجي تستوعب التعطيل انك تقول ايه؟ التعطيل انك تنفي تذكر المعنى الحق وتقول استوى، تنفي تعطلها عن معناها في اللغة العربية، معناها في اللغة ارتفع وصعد وعلى، كل المعاني دي اللي موجودة في اللغة العربية تنفيها او تذكر الكلمة هذه المعاني، فده اسمه ايه؟ تعطيل عن الله. والمعطل العطل لابد وان يضيف معنى الحجير كي يفسر الله فيحرك، اللي هو اثبات المعنى الايه؟ الباطل. فان سلب المعنى الحق كان معطلا، وان اضاف من عنده المعنى الباطل كان محركا، ولا بد وان يجتمع التعطيل مع حتى. فقال نبه بعد ذلك على انه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيد الاثبات، يعني انه تعالى وان وصف بانه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الانسان بها متكلما، فان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا. ولا احسن المثل المضروب للمثبت للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، ايه المثل ده؟ قال باللبن الخالص السائغ للشاربين. طبعا المثل ده مش مضروب لصفات الله، ده مضروب لمين؟ للانسان البشر المخلوق المثبت الذي اثبت الصفات من غير تشبيه او تعطيل. قال ما احسن المثل المضروب، ما هو المثل؟ قال باللبن الخالص السائغ للشاربين، لأن اللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرط ودهن، لبن خالصا سائغا للشاربين، فقال يخرج من بين فرط التعطيل، فالتعطيل جعله الفرط، والدم جعله التشبيه، فقال من بين فرط التعطيل ودهن التشبيه، والمعطل يعبد عنها، لأن المعطل نفى الصفات. طيب انت جيت لو جيت ذات متصفة بالصفات، يجي كلمة صفة ورا صفة ورا صفة ورا صفة، ما انت لو نفيت كل الصفات ما الذي يترتب على ذلك؟ ستنمحي ذات نفسك، مش هيبقى فيه وجود، لان الوجود نفسه صفة. فانت لما تمسك كل الصفات هتمسك حياة وتمسك كل شيء، ما الذي يترتب على ذلك؟ تصل الى العدم. ما هو مجموعة السلوك سلب سلب سلب سلب سلب تأخذ الصين والصين السلوب كلها، فلا يوصف من السلوب على إطلاقها إلا العدم. قال فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد ضمنا، لأنك لو شبهت الخالق بالمخلوق إذا جعلته صنم يعبد ولا يأكل. فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما ولا يأكل. لكن أهل السنة لهم مشبهين ولهم معطلين، نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نعطل ولا نشبه ولا نحرف، وانما نثبت لله ما اثبته لنفسه. ونقول عن الصفات ان الصفات هذه ثابتة كما قال الامام مالك ورفيعة ومعلومة الاستواء معلوم. معلوم منين؟ لحيث القرآن اثبته معروفة مع اللغة العربية كما لان القرآن في الكلام العربي المبين الاستواء معلوم. والكيف مجهول، الكيفية مجهولة لانك لكي تكيف الصفة تعرف كيفيتها لابد وان تكيف الذات، لان كنا نجعل الذات فكيف نكيف الصفات؟ فيقول والكيف غير معقول لا نعقله، او الكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن لا نسأل عن كيفية ابدا، يعني تكلم كيف تكلم لا نعرف، وانما هذا الامر نكل علمه الى ربنا سبحانه وتعالى. قال ويأتي في كلام الشيخ لجيب لسه في بقية العقيدة ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي والتشبيه توقع يعني يقع لما يتوقعش النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل، اي دين الاسلام بين التشبيه والتعطيل، نحن لسنا مشبهة ولسنا معطلة. قال ولا شك ان التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره ان شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، لان الله اعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم اعلم مما شبه، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقولك من أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قوله الكفر. ده الكلام إلى نهايته الذي ذكره الإمام وذكره الشارح في شرحه النفيس الطيب. بقي مسألة أحببت أن أذكرها لكم تتعلق بهذا الامر، الا وهي نزول القران على النبي صلى الله عليه واله وسلم. نزول القران على النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني احنا بنقول دائما الرسول عليه الصلاه والسلام سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من مين؟ من الله عز وجل. دي عقيده اهل السنه والجماعه، يحكى ذلك اقوال في الكتب ولكنها لا تثبت عن السنه، لأن الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن أورد أمرا في بحث كيفية إنزال القرآن الكريم، وحكى في جملة الأقوال من غير رد ولا إنكار أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله تعالى، أخذه من اللوح المحفوظ وجاء به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القول من أقوال أهل السنة والجماعة ولا لا؟ لأن بتكثر الأسئلة في هذا الأمر. معنا رسالة اسمها الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم، أو اسمها الثاني نقض قول السيوطي في الإتقان إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وجاء به إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، للعلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه. هذه الرسالة قال في مقدمتها هذه المقالة التي ذكرتها عن الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، قال هو اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليه. والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اقتراعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة، وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن، وهذه هي مقالة الجهلية والمعتزلة ومن نحت قرآن، وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما حقيقة. هذه المقولة لأنها للأسف بينقلها بعض المؤلفين في كتب علوم القرآن نقلا عن جلال الدين السيوطي بدون رفض وبدون أن يبينوا زيفها، إن جبريل جاب القرآن من اللوح إيه؟ المحفوظ. هذا كلام خطأ، لأن القرآن يصرح بأن جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. طبعا الرسالة طويلة وإنما أنا أريد أن أختصر الأمر اختصارا فأنقل مواضع الإيه؟